هل ينتظر الذين أعرضوا وصدوا عن سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم؟ أو يأتي ربك أيها الرسول للفصل بين عباده يوم القيامة؟ أو يأتي بعض أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على مجيئها وهي طلوع الشمس من مغربها؟ فحين يكون ذلك لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل، ولا يقبل منها إن كانت مؤمنة كسب عمل صالح إن لم تكن عاملة به قبل ذلك. قل لهم أيها الرسول انتظروا مجيء ذلك لتعلموا المحق من المبطل والمسيء من المحسن، إنا منتظرون ذلك.